بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلذلك حديث رسول الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقول حين يصبح. وساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب. وإن قال حين يمسي: غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وساق بسنده عن أبي سلام قال: كنا في مسجد حمص فدخل رجل فقالوا: هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. ويروى هذا عن أبي سلمة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال: هذا حديث حسن ويروى وإليك النشور. وساق بسنده عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثا، لم تفجأه فاجئة حتى يمسي. وإذا قال حين يمسي: لم تفجأه فاجئة حتى يصبح. قال: هذا حديث حسن. ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبانا وزاد وهو السميع العليم. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن بنت النبي حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها يقول: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. وساق بسنده عن أبي غنام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، أدى شكر ذلك اليوم. وفي رواية: ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وابن غنام هو عبد الله بن غنام البياضي. قال: باب ما يقول المتزوج. وساق بسنده عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وقال: وإذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: هذا حديث منقطع. ويروى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. ويروى بهذا الإسناد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. وهذا تحصل بركة، تحصل بركة. تتزوج الرجل المرأة فإنه يأخذ بناصيتها ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيها، لأن البركة من الله عز وجل. فمن بارك الله سبحانه وتعالى في امرأته أو بارك في خادمه أو بارك في بعيره حصلت البركة إن شاء الله، لهذا تطلب البركة من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن العبد مفلس وأنه لا يملك شيئا من الخير إلا ما أعطاه الله إياه، فلا ينسى العبد شيئا من ذلك. إذا تزوج امرأة فإنه يأخذ بنصيتها ثم يدعو لها بالإيه؟ بالبركة. وقد ورد في الحديث الثاني صيغة الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. طبعا مثل هذه الدعوات قد يستهين بها الناس وأنها أمر يعني بسيط أو قليل، لكن العبد لو قالها وهو موقن بها حصلت البركة. قد تكون بركة زوجته، زوجتك سبحان الله مع طيلة الحياة منوطة بهذا الدعاء لو قلته يوم عرسك. فالإنسان ما يقصر مثل هذه السنن وإن بدت قليلة. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بغروة السمامة وليأخذ مثل ذلك. طب هل تلحق السيارة أو الموتوسيكل أو كذا، هل يلحق بالبعير؟ أو يكون هذا خاصا بالبعير أو الحمار أو كذا، فليأخذ بغروة السمامة وليأخذ مثل ذلك. يعني الله جبل السيارة عليه أو جبل الموتوسيكل عليه، فنقول يشرع هذا في كل دابة، لكن تختلف الصيغة. يعني واحد يقول اللهم نسألك خيره وأعوذ بك من شره وهكذا، لكن جبلها فإن الموتوسيكل لا يجبل على شيء والسيارة لا تجبل على شيء، لكن الإنسان يدعو بالبركة، يدعو الإنسان بالبركة. إذا اشترى سيارة قال اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم أعطني خيرها وقني شرها، وهكذا يدعو بالبركة في أي وسيلة من وسائل أي دابة من هذه الدواب يدعو بالبركة. نعم، وليس باللازم أن تكون الصيغة الكاملة في هذا. نعم، من تزوج ولم يعلم بهذا الحديث ثم علم به فليتزوج ثانية. قال رحمه الله: باب ما يقول عند مواقعة الأهل. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جرير. سبحان الله يا أخوان، يعني هذه أذكار تبدو قليلة لكن سبحان الله فائدتها عظيمة. انظر كيف يحفظ الله عز وجل الولد، لن يضره الشيطان أبدا. انظر كيف يحفظ الله الولد بهذا الدعاء الذي يبدو عند الناس صغيرا وقليلا: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينه ولد لم يضره الشيطان. إذن قد يضر الشيطان لو ما قال الإنسان هذا الدعاء، قد يضره الشيطان لو ما قال الإنسان هذا الدعاء. وعليه يا أخواني لابد أن نحرص على مثل هذه الأدعية في الدخول والخروج والأكل والشرب والجماع وكذا، لابد أن نحرص على هذه الأدعية. ومن أولى ما يحفظه المسلم، من أولى ما يحفظه المسلم الأذكار، وهي مقدمة على حفظ القرآن غير الواجب. يعني نحن نحفظ الفاتحة لنا لا تصح صلاتنا إلا بها. القرآن قد لا يتسنى واحد أن يحفظه كاملا، فلو قال أنا لا أحفظ أذكارا حتى أختم القرآن قد يبقى طيلة حياته ما يحفظ القرآن. قدم هذه الأذكار. ليه هذه الأذكار تقدم؟ لأن أذكار وظيفية: صباح مساء، أكل شرب دخول خروج، ولهذا البعض قد يتعجب يعني لما نقول تقدم على حفظ القرآن، هي تقدم على حفظ القرآن غير الواجب. ليه؟ لأنك تحتاج إليها كل لحظة، كل لحظة، بخلاف القرآن أحفظ البقرة في سنتين في سنة ثم النساء ثم آل عمران، قد ألقت 10 سنين ما أحفظ القرآن، هل أعطل هذه العبادة أو هذه العبادات من الأبصار حتى أختم؟ لا، تقدم هذه لأنها يسيرة وسهلة، طعام شراب نوم أكل خروج دخول جماع وهكذا، فأقدم هذه الأذكار، فأتي مثال زي الأذكار النووي أو تحفة الأخيار للشافعي ابن باز أو حسن المسلم عدم من الكتب المشهورة في هذا، وأحفظ الأذكار معي. قال رحمه الله: باب ما يقول عند الفرض. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. روي أن أيوب قال في مناجاته: إذا لقيني البلاء فتكلمت، أزلقني البلاء فتكلمت أي جهدني. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى عن هشام، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه ولم يذكروا لا إله إلا الله الحليم الكريم. والكرب الغم. وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الكرب: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحليم من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي لا يستخفه عصيان العصاة. قال: معناه الذي لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منتهي إليه. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وهو حديث غريب. قال: باب ما يقول عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا. قال مجاهد: غضب. وقيل تأويله ما طاف به من وسوسة الشيطان. وساق بسند عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش. يعني كان عندهم برضو نفس النوعية التي عندنا، فقلت سعد بالله مش ترجم لك، أنا الشيطان ركبني، تقول لك اتق الله لك أنا يعني كافر. فأيضا كان عندهم مثل هذه النوعيات المحرومة. قال النبي للرجل: سمي، ثم أمر بالتسمية، ثم قال: وكل بيمينك. قال: ما أستطيع، يعني ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه. فبعض الناس هكذا تدل على الخير، ولكن الله ما قدر له أن يعمل به. ولهذا يا إخوان إحنا شوف تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. أن الإنسان لا حول له على ولا قوة ولا قدرة على الطاعة إلا به سبحانه وتعالى. مسائل ليست في قدرة وعدم قدرة، المسائل في التوفيق، في التوفيق وعدم التوفيق. فقد يكون الخير أمامك ومع ذلك ما تفعله وأنت قادر أن تفعله، لكنك تحرم منه، وما ذلك إلا بمعصية، إلا بمعصية. فلو أن الرجل أكل بيمينه لأجر ولحفظت عليه يده، لكنه قال لا أستطيع، ما استطاع. هذا الرجل أيضا الذي احمر وجهه وغضب من صاحبه قال نبيه إني لا أعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من إيه؟ من الشيطان. فإذا استعاد الإنسان فإنه ينطفئ غضب، ولهذا إذا غضب الإنسان فعليه أمر قولي وأمر فعلي. أما القولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما الفعلي فإن كان قائما جلس، كان جالسا اتكئ. تغيير الحال يخفض من الغضب، لأن الإنسان القائم يستطيع يبطش يضرب، القاعد إمكانياته أقل، المتكئ ما يأتي بشيء. يعني أنت متكئ تضرب إزاي؟ أنت متكئ دائما يضرب يقف، لهذا إذا كنت قائما فاقعد ويقل، غير حالك. إن كنت قاعدا استكئ. وكذلك الوضوء ورد الحديث، يعني يتوضأ واحد مثلا زعلان من زوجته، واحد كذا ده انا هعمل فيك، طب يلا ادخلي اعملي كذا، طب مش عامله اعملي مش عامله، طب حاضر والله لما اتوضى ما هتعمل ايه بقى، تفتح راسك خلاص اتوضى على طول، اعملي ما تعمليش بقى ايه بقى، استحلف لها وضوء تمام، توضى وضوء عبوديه، وبعد الوضوء ادعو الله سبحانه وتعالى، حينئذ ينطفئ ان شاء الله. في حد بيفوق للوضوء؟ هذا هدي هذا ولا الطلاق؟ بيوت المسلمين فايه اذا ما حصل هذا؟ طب انت طلق، ولعلها الثالث او الثانيه، لكنه لو توضا يبقى لجا الى حصن ربه سبحانه وتعالى. سبحان الله يا اخواني. وانا اظن ان المراه لو رات زوجها عند الغضب يتوضا ويدعو انه يخف غضبها. وخذوا يا اخوان فائده، حتى وان لم ترى في خصمك ظاهرا، اذا اتقيت الله حال جهل خصمك كان اكبر دافع له ان يتقي الله. ولهذا النبي علمنا ذلك في الصيام، فان قاتلك احد او شتمك فقل اني امرؤ صائم. تخيل مثلا واحد في رمضان سيأتي يبطش بك يقول انا صائم، انا صائم، ان كان من رضع ستكون هذه الكلمه، اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. شوف انا بذكرك بالله. وقالت المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. من يا أخواني يدفع هذا الرجل عن تلك المرأة في هذه اللحظة؟ من؟ وقد جلس من مجلس الرجل من المرأة وهو يشتهيها سنوات، يشتهيها سنوات، حتى إذا سنح في فرصة من يمنعه؟ فقالت له سبحان الله اتق الله ولا تفض الخطأ الحق، فوافق ذلك هداية. وأقول هداية وهداية فقط، لأن ما يمكن يا أخواني لصاحب شهوة، شهوة تملكته سنوات ثم تمكن من وراءه حتى يجلس عند شعبان الأربع، ما تقوليش بقى أي شيء، لا يمكن إلا أن يقذف الله عز وجل الهداية في قلبه فتنسجم بقى الهداية مع هذه الكلمة. ولهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنه أنفع لنفسك وأنفع لمن يجهل عليك، تا تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمور تحتاج إلى هداية، أن يذكرك الله لحظة الغضب المشروع من القول والفعل، وأن يرضع الله الخصم بتذكيره بالله. ولهذا نحن حول الهداية ندندن، فليست المسألة أن تعلم، ولكن المسألة أن تهدى للعمل بما تعمل، ولتوظيف العلم حال الحاجة إليه. ولهذا مثلا ترى الواحد قد يحفظ الذكر لكن لا يهدى إليه في الوقت الذي يحتاج إليه فيه. فالهداية مسلك عظيم، أو الهداية منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. كما يقول لك الواحد أو بعض الناس: سبحان الله، يعني إيه شيخ الكلام اللي بتقرأه ده في الكتب الآن في مسألة؟ كل ما نفتح كتاب مثلا كتب السنة نلاقي: ولا يجوز الخروج على متى مات أمورنا، وإن ظلموا وإن جاروا. قال: لا، معقول يعني الناس ما تقراش الكلام ده؟ يعني مش كلام صعب ولا حاجة. وبعدين ده إيه ده؟ كل كتاب كل ما تشرح منظومة، هو هذا تشرح رسالة صغيرة في المقطع الأخير، وهذا تشرح كتاب كبير في المقطع السنة، هو هذا يعقل يعني الناس ما تعرف؟ نقول: الناس قد يعرفون لكن لا يهتدون، لا يهتدون فعلا. يا اخواني قضايا المنهج كلها مجمع عليه: حفظ الصحابة مجمع عليه، طاعة ولاة الأمور وإن عصوا وجاروا وفجروا مجمع عليه، اجتماع نبذ فرقة وحزبية مجمع عليه، التحذير والتنفير من حكم مجمع عليه، هجر أهل البدع والأهواء مجمع عليه، قضايا المنهج مجمع عليه. وتلاقي في رسالة صغيرة بجد، يعني شوف الطحاوية حطها في جيبك كده، يعني بسيطة جدا، الوسطية حتى الجهة بسيطة جدا، هذه حاجات بسيطة جدا، بسيطة يعني هي ايه، هي اصغر بكثير جدا جدا من واحد على واحد بيطلب علم من 30 سنة، اسف، بيدرس من 30 سنة، مش بيطلب علم من 30 سنة، يدرس منذ 30 سنة، يعني قبلها طلب العلم على الاقل 15-10 سنة، يعني له مع العلم 40 سنة. والوسطية اللي هي أوريقات أو وصول السنة الحميدي اللي هي ورقة، ما يهدى إليه. لهذا فالعلم شيء، والهداية للعمل بالعلم شيء آخر. ولهذا قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يبقى إيه؟ هدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الصراط، هدوا. وهذه الهداية لا تكون إلا بتوفيق الله للعبد، إلا أن تكون بحسن قصد العبد. فإن كان العبد حسن القصد في أن يستقيم فعلا، أن يهتدي فعلا، دله الله على الهداية، ودله الله عز وجل على الاستقامة. ولهذا ما أقول لك: جرب، كن على يقين. أشكلت عليك مسألة، أحاط بك الهم والكرب من كل ناحية، وقحت في ضيق، فقل دعاء الكرب واصدق في لجوئك إلى الله، وانظر بعد ذلك ماذا سيجد. حتما بإذن الله ستجاب، إن كان الخير لك الإجابة، قد يكون الخير لك عدم الإجابة، وأن الله يدخر لك الأفضل والأخير والأحسن والأعلى. فانظر بعض الناس سبحان الله، ومن الموجه هنا؟ النبي قال: قل له، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: إني لست بمجنون. طيب، هتبقى هكذا جمرة تغلي من الغضب، ما الذي يسكنك؟ وقد رفضت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب